ليه؟ لأنه يربي فيها الصوفية والدجالية، يربي شباب الأمة على الخنوع والتبعية الأمياء والضلال إلى آخره. فهم في أحد من دركات العبيد الأذلة لهؤلاء، يقول لهم حيوانات ما عندهم عقول. وسيكون شرط خل مجهول يبر على السب من الصحابة والأنبياء ولا يحيى ولا يحيى ضمير وتدبر بحق حذر منه بشرقه ما يفهم نفسه. فين عقلك؟ فين مشتر؟ كنا أنت نصف هاي الأحلاف، نصف هاي الأحلاف لا عقل ولا دين ولا خلق ولا شيء. فيجب أن نرضى بأنفسنا وأن ننكر أنفسنا ونسعى في الإنسان بعضنا بعضا. أنا والله ما أعرف كيف نفسكم وأتباعي في هذه الجزيرة فتنة المسيلمة جسح بالصيف وراحت، لكن فتنة هذه الفتنة الخبيثة ضربت بجذورها إلى أعماق الأرض، فتنة عظيمة جدا ورسخت واختير لها هذا البلاد بلاد التوحيد، ثم صارت تصدر الآن هذه البلاد. الآن شبابها القطبيين يصدرون هذه الفتنة إلى العالم ضربة للإسلام لا نظير لها. أقول هذا بدون مبالغة، هذه حقيقة. الله أسرح هذه البلاد على أيدي المسلمين، دعوة الإمام المجدد عبد الوهاب مسح كل مظاهر الشر والفتن والسحر والسحر والبدوة. الآن شغل الشباب بالسياسة، والله السحر والكهانة والحاجة تنتشر الآن، لأن الشباب مشغول بالسياسة، السياسة الكاذبة الفاجرة اللي كانت على الفجور. كل الناس كفار والجماعات كفار، فمن هؤلاء يقعوا في نصيب بكثرة المجتمعات، لكن عندهم تقية وإخاذ وكذب، وإلا بيتشبع بكتب سيطرة ويحن عنها كما يعتقدنا فيها. أنا الآن أحارب الرب، ماذا أقول؟ أنا ما نرى، لكن أشهر كتب الرب، أطبعها بشتى اللغات وأشهرها في العالم. إيش تجعل تعتبر الحرافة من الله؟ إذا واحد يقول أنا ما نرى، لكن يطبع كتب الرب ويشهرها ويروج لها ويمجد أعلاها، إيش تقول فيه؟ رافضي. هكذا من نوعه كتب سبعيشها يتولى يؤمن ما فيها من حكائب فاسدة وأفكار منحرفة، لا سيما إذا كان يروج لها ويدافع عنها. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز إطلاق على فلان شهيد بالجذب؟ لا يجوز، لأن هذا ما قرأنا، أنا ما أقرأ لأحد من الجنة لنا، فإذا قلنا شهيد قرأنا له بالجنة، فنحن لا نشهد لأحد من الجنة إلا كان شهيد الله له، شهيد له رسول الله. كان عشر مشهد بالجنة، وكأهل بدر وأهل بيئة الرضوان، ومثل المرأة التي كانت تسرى شهيد له بالجنة، عبد الله بن سلام وأمثال هؤلاء، ومن عداهم نرجو لهم الجنة من الصالحين، ونخاف عليهم في نفس الوقت، ولا نقطع لهم بجنة ولا نار، وإنما نرجو لهم. نعم. لكن الغلاف يقول شهيد لمن؟ واحد رافضي مبتدع بل يقول شهيد، وعلماء السنة وملاء الجواسيس واللي يتمرنون ثم يقول شهيد. يمن الرحمن قلت قال شهيد لما قلت بني الرحمن جاهد عشر سنوات بدل أكثر، جاهد بدأ أول مرة يجب جاهد وأقام إمارة ويطبق هيشة لفهم يقتل، ها، وبعض فصائلهم هم اللي قتلوا، ما يتم شيء، قتلوا رجل ما مسكوا في الدجاجة ولا بحوة. الذي يقول في الفتنة التي حدثت في عهد الصحابة ما حكمه في الإسلام؟ مبتدع ضال خالف أصول أهل السنة والجماعة. نعم. هل يحكم بكفر من جهر به في المعصية صلى الله عليه وسلم ثم في معافى المجاهر؟ لا، لا يحكم بكفره. المجاهر المعصية فاسق، حاربه، نحذر منه، ندعو إلى التوبة، نحذر إذا ما تاب نكفر الناس منه، لكن لا نحكم بكفرين، لا نحكم بكفرين. اللي يشرب الخمر أو يزني أو يسرق هذا عاصي إلا إذا استحل فهو كافر، إذا قال والله الخمر حلال وإنت كافر كفر إنت. إذا قال الزنا حلال فإنه كفر. الحكم إذا قال الله حلال كفر. وهكذا بارك الله فيكم. أما إذا كان أنا مسلم والله يصلي وعاصي هذا ما نكفره. والعاصي والحج منه نعم. ما رأيكم أن يقول إيه؟ والنصارى ايش شيء بسبب بين العداوه الدينيه هذا قد اختفي العلماء ان هذا الضلال والكفر نعوذ بالله حياك الله هذا هؤلاء سفهاء الاحلام لهم غرائب وعجائب لهم غرائب وعجائب يتشددون في الموضع الذي يجب فيه الرفق وبارك الله فيك ويترفقون ويذلون في المواقف التي يجد فيها الشدة تطلب الأمور. ابن تيمية يقول الرسول أمرنا بإقتال الخوارج وأمرنا بالصبر على ولاة الأمور. وسمعتم الأحاديث البارحة الصبر ويعني أدى الذي لكم والله سائلهم عن مسترعاهم إلى آخر النصوص التي جاءت تؤدي وتثبت وتوصل الصبر لأنها من حكيم خبير يتلقى عن الله عز وجل هذه التعاليم من الله رب العالمين ألا يعلم ما خلقه ولطيف الخبير وبلغ رسول الأمين هذه من الأمانة التي بلغها رسول الله عليه الصلاة والسلام الرسالة التي بلغها يجب أن نتلقاها باحترام وتقدير وأن نحتكم ونحاكم إليها لكن هذا لا يجب أن نحاكم إلى هذه النصوص ويتلاعبهم بالتأويلات الباردة والكلام الشارف إذا جاءت البدع التي حذر منها رسول الله ويغضب ويحذر ويغضب ويحذر ويحذر من السبق هؤلاء أئمة يمددون شهداء وإلى آخره فقلبوا الأمور غيروا دين الله وبدلوا فيه وهم أشد تبديلا من الحكام كل حكام بدلوه ثم بدلتهم الأبعاد والأصول والمناهج فسادهم أعظم من فساد الحكام والله والله إن فسادهم الحاكم يقول لك هذا دين الله لكن يقول لك هذا دين الله يقول لك هذا بدل بالأصول والقواعد والمناهج كذا بدلوا في دين الله حكما من تبديل الحكام ويقول الحكام بدلوا الحكام فيهم الكافر فيهم المسلم بارك الله فيك لكن تجعل شغلك الشاغل الحاكم وانت تبدل دين الله عليك ان تحارب الحاكم او من يستجد منهج السلف ولا يرضى تطبيق هذه الممارسات والتبديلات بدين الله على الحاكم المحكوم سلوك مسلك السلف الصالح بكل غير اذا اوكان تغمى للسنة هذا مسلك والله غيروا دين الله وبدلوه الا ينطبق على سيد ما جاء في ايش فضل خامسة ما هي خمسين ومن هذا الكلمة واحدا صلى عليه واستغفر له ولا يطلق عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى والله اللي صلى عليه ما يمنع أن يترحم عليه ما يمنع لكن والله أنا ما أصلي عليه بعد ما عرفته والله ما أصلي عليه أبدا ولا أترحم عليه لأهل ما عملت الرواسط لأنه عنده رب حلول وحدة وجود أشياء وأبدو يعني أقوال وكذا خلي نفسك إذا ما هو كافر الله بعده كافر وإلا والله كفريات غليظة جدا ويؤخذ على من ينشر الكفر والله عنه ويضع لها الجماعات يؤخذ عليها الأخر من أخذ عليها وكل الأشياء كان يشوف لا كفر عاش ما كان ما عنده يتبدل لو كان يجب محاربة هذه الكتب والتحذير منها والتحذير من الضلال الرادفة وذلك كثير من أهل البدع ثابت من عقيد ثابت لكن استمر الحرب على أفكارهم ومناهجهم وكتبهم لا يوم الأحد فإن السنة ما سكتوا عن هذا الضلال الذي خلف هؤلاء في كتبهم وبقيت آثارها في الأمة وكتب الكتب لها آثار مدمرة في حياة شباب الأمة فلم يكن حتى كتبه لابد والتحذير منها وقد أخبر إلى الله عز وجل لكن والله نظلمه في الله والله نظلمه في الله بكم فيه لكن هو مات على بطن الصحابة ولهذا